قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الحديث 19 من كتاب الأربعين النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله. قال عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا أخرجه أحمد وغيره. هذا الحديث حديث عظيم، قد أفرده بعض أهل العلم بالشرح، مثل الحافظ ابن رجب الحنبلي، ثم كتابه نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك، ألف فيه رسالة لطيفة. لماذا؟ لأنه حديث عظيم وجليل القدر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، لمن؟ لابن عباس، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. وحينما مات النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه ناهز الاحتلام، له 15 أو 16 سنة، فكان صغير النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفه ويقول له: يا غلام، أعلمك كلمات، هذه الكلمات جليلة القدر، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ حدوده وشريعته بفعل أوامره وترك نواهيه، وأن تتعلم من الدين ما يستقيم به عبادتك ومعاملتك، وتدعو بهذا إلى الله عز وجل، واحفظ الله يحفظك في دينك ونفسك وأهلك ومالك وولدك، وأن تسلم من الزيغ والضلال، لأنك اعلم أنك إذا حفظت الله فإن الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، وهي نفس رواية تجده أمامك، وإذا وجدت الله أمامك فإنه يدلك على كل خير ويدفع عنك كل شر. فلذلك وخاصة إذا حفظت الله جل وعلا واستعنت به، فكما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. لأن الله عز وجل هو الحسب، يعني الكافي، أي يكفيك، فحسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين أي كافي. هذا كل من حفظ الله عز وجل لعبده، إذا حفظ العبد حدود الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال وإذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل غيره. من مسائل الآخرة لا تسأل غير الله جل وعلا. أما هناك مسائل قد تسأل بني آدم سؤالا فإن يعينك على شيء، لكن اعلم أن مسبب الأسباب هو الله جل وعلا. يعني هذا الشخص لا يستطيع أن يعينك بشيء إلا أن الله جل وعلا يهيئ الأسباب فيعينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وإلا إذا كان بمعنى الدعاء فلا يجوز أن تسأل غير الله إطلاقا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل تسأل الله جل وعلا. وكما جاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. بني آدم تسأله مرة ومرتين بعدين يقول لك مو كافي، كافي مرة مرتين سألتني خلص، لكن الله عز وجل يغضب عليك إذا ما سألته. قال: وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا أردت العون طلبت العون فلا تطلب من أحد أي عون بمعنى الاستعانة، ولكن اطلبها من الله، لأن الله عز وجل هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وبيده خزائن السماوات والأرض، وبيده ملكوت السماوات والأرض. فإذا إذا استعنت فاستعن بالله، ولذلك الاستعانة عبادة قلبية، لا يجوز طلبها بمعنى العبادة إلا من الله. فإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. والله الأمة لو من أولها إلى آخرها اجتمعت وأرادت أن تنفع هذا الإنسان بشيء، والله ما يستطيعون. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي بيده النفع والضر، فإذا أراد نفع أحد من خلقه نفعه، وإذا اجتمعت الأمة وأرادوا أن ينفعوه والله لا يريده فلن يستطيعوا أن ينفعوا هذا العبد. يعني لا يحصل هذا جلب النفع إلا بإذن من الله عز وجل. قال: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وعلى هذا فإذا نال الإنسان ضرر فليعتقد أن الله عز وجل كتبه عليه، وأفعال الله عز وجل كلها مقرونة بالحكمة سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يرضى بقضاء الله وقدره، إذا أصابه شيء لا بد له من الرضا. الصبر واجب والرضا قالوا مستحب، ليس كل إنسان إذا أضره شيء رضي به، لكن وجب عليه الصبر، نعم وجب عليه الصبر، لكن هل وجب عليه الرضا؟ لا، يستحب له الرضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي يعني ما كتبه الله عز وجل فإنه قد انتهى، فالأقلام رفعت والصحف جفت، ولا تبديل لكلمات الله. إن الله قال للقلم اكتب، قال ما هو اكتب، ما أنا اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فالقلم كتب والكتب جفت والأقلام رفعت. الثاني قال: احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك، وإذا وجدت الله أمامك فإنه يدلك على كل خير وعلى كل ما فيه نفع لك في دنياك وأخراك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه مسألة مهمة، أن الإنسان وجب عليه أن يعرف الله في كل أحواله، ليس في الشدائد فقط يرفع يديه يا رب يا رب، لا، في الرخاء. إذا عرفت الله في الرخاء وسألت الله في الرخاء وطلبت من الله في الرخاء وكنت على عبادة عظيمة في الرخاء، فاعلم أنك إذا وقعت في شدة ورفعت يديك فإن الله يستجيب لك. لماذا؟ لأنك تعرفت عليه في الرخاء، فسوف يعرفك في الشدة إذا رفعت إليه يديك. قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني اعلم أن ما قدره الله عليك لا بد من وقوعه، ولن يستطيع أحد أن يدفع عنك هذا. وما أصابك لم يكن ليخطئك، وإذا جاءك خير فاعلم أنه لا أحد يستطيع أن يدفع هذا الخير عنك بل هو لك. قال: واعلم أن النصر مع الصبر. قال: الصبر على فعل الطاعة عن فعل المعصية وعلى أقدار الله عز وجل، هذا أصل النصر. يقولون العدو إذا جاءك من جهة، ثلاث جهات: طاعة، معصية، وأقدار. إذا جاءك من جهة وما تحملت فاعلم أن الهزيمة من هذه الجهة ستأتي، لكن إذا صبرت فاعلم أن النصر مع هذا الصبر. ولهذا أمر الله به: واستعينوا في الصبر والصلاة، آيات: واصبروا إن الله معكم، أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. إذن واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اعلم أن الفرج مع الكرب. فقالوا: كان السلف، كان السلف ينتظرون الفرج متى؟ بعد أن يشتد الكرب. قال: وأن مع العسر يسرا. فلذلك على الإنسان أن يعيش مع هذا الحديث، يفهم معانيه، يعمل بمقتضاه، لأنه حديث جامع ومانع، وفيه الخير الكثير الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وهو عام للأمة. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.